إن كنت مسافر من بلد إلى بلد وكانت أدركتني صلاة الظهر في الطريق وصليت قبل صلاة العصر بقليل، فهل يحق لي أن أقصر بعد وصولي للظهر والعصر أم كيف أفعل؟ المسافر له قصر وله جمع ما دام في السفر، فإذا كان في السفر صلى الظهر والعصر جميعا فلا بأس، وإن صلى الظهر في السفر ثم وصل إلى أهله وقت العصر صلها أربع، إذا وصل إلى أهله ما صلىها في السفر وصل إلى أهله صلىها أربع، وأما صلىها في السفر صلىها مع الظهر ثنتين ثنتين. نعم.